الشيطان الرجيم. Thank you. وَإِذَا جِئْنَا لَا Oh, Well, حول ولا قوة إلا بالله. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh, So sorry.